شغل مشاهد ولا له داعي ابو عصار الحمار العمار شغل مشاهد ولا له داعي سنة الاصل ما سنة صورة داقة تبع ودك المتاعي سنة الاصل ما سنة صورة وناصر يبقى هو رفاعي ركز هي واحدة الصورة خدعونا بحب حركات سنة الأصل وسنة الصورة دخلنا صبيان ولا بنات سنة الأصل وسنة الصورة كان على كل الشاشات شاف المسلسل ونسي صحورة وعدها مصدورة جميلة الصورة وكل رجال شورى يا رب تفرحها يا رب بحبحها يا رب بحبحها يا رب يا رب بحبحها قلوبنا بالحب قلوبنا بالحب قلوبنا بالحب قلوبنا بالحب حب حبيبك روحها يا رب والناس الزينة كربها بالدينة والناس الزينة كربها بالدينة والوحش عالدينة